فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلورود هذه الآية وأمر الله عز وجل بامتحان المهاجرات، إذا هاجرت امرأة فتمتحن بذلك، هل هاجرت لله عز وجل ولرسوله سواء وابتغاء مرضاته ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنها هاجرت لشيء آخر؟ فلذلك سميت السورة بالممتحنة، وهذا الاسم المشهور له كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. وقيل الممتحنة بفتح الحاء، والممتحنة هو اسم مفعول، والمقصود بهذا الاسم كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، المقصود بهذا الاسم هو إما الممتحنة المرأة التي امتحنت، وأول امرأة امتحنت هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هذه أول مرة يعني هذه أول امرأة هي امتحنت وتسأل عن سبب هجرتها. والسؤال هنا سؤال عن الإخلاص، سؤال عن المقصد من الهجرة، أو أن الممتحن هنا هو الألف واللام من الجنس والمقصود عموم النساء المهاجرات الممتحنات. على كل حال فالاسم المشهور لها هو الممتحنة، أي الصورة التي فيها الامتحان، وهي صورة مدنية بالاتفاق، ليس هناك خلاف بين أهل العلم على أن هذه الصورة مدنية، وذكرنا غير مرة أن الصورة المدنية هي الصورة التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نزلت بالمدينة أم بغيرها، وأن الصور المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بمكة أم بغيرها. فصورة مدنية بالاتفاق، وعدد آيها 13 آية، عدد آيها 13 آية. والصورة هي من ضمن سلسلة التربية الإيمانية الأصيلة، وهو المحور الأصيل في هذه التربية الإيمانية في هذه الصورة هو هو تميز شخصية المؤمن واتضاح معالم الولاء والبراء في معاملاته وفي قربه وبعده وفي حبه وبغضه. والولاء والبراء هو ركن أصيل في هذا الدين، والمقصود بالولاء والبراء الولاء لله تعالى، الولاء بمعنى المحبة، المحبة والنصرة والمتابعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراءة بمعنى التبرؤ والمعاداة والبغض للشرك للكفر والكافرين. فالمؤمن يوالي الله جل وعلا، يوالي رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويوالي المؤمنين ويكون معهم ظاهرا وباطنا، ويبغض الكافرين ويقطع ويصارمهم ويباعدهم ويجانبهم، هذا هو معنى الولاء والبراء، وهذا هو المحور الأصيل في هذه السورة، وافتتاح السورة بذلك وختام السورة بذلك وفي ثنايا وفي يعني أثناء السورة كذلك. السورة مفتتحة بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. وختام السورة كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذن السورة كلها حلقة واحدة في بنيان العقيدة، وكأن هذا الأمر أمر شاق جدا على النفوس، أن يفارق المرء أهله وعشيرته وأحبابه وأصدقائه ممن كانوا قبل ذلك، فهذا أمر يشق جدا على النفوس، ولذلك لم يأتي الأمر بهذا مرة واحدة، في صور كثيرة من القرآن تأتي هذه الأوامر، لأن الله جل وعلا هو خالق هذه النفوس، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فيعلم الله جل وعلا بأن هذا أمر بأن هذا يعني شاق جدا على النفوس، فاحتاج الأمر إلى أن يتكرر الأمر به في صور كثيرة حتى تنزل صورة بتمامها وكمالها في هذا الأمر، حتى يعني لأن ما تكرر تقرر، وحتى يتقرر في نفوسهم هذا المبدأ الأصيل الذي هو تقوم عليه الذي يقوم عليه بنيان العقيدة، ويكون عليه التلاحم والتناصر والتعاون والتآزر. ومخالفة هذا المبدأ الأصيل يدخل الأمة في تيه شديد، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. حين يختل هذا المبدأ في عقيدة المؤمن فيوالي أعداء الله عز وجل، نعم، ولا يوالي المؤمنين، فهذا يؤدي إلى الفتنة الكبيرة، ويؤدي إلى استيلاء الكفار على بلدان المسلمين، ويؤدي إلى قطع المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية بين المؤمنين، فتمتلئ الأرض بالفتن وتعج بالفساد، ويغلب الكفار على بلدان المسلمين، وهذا هو الواقع الآن. حين نسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لأنهم معهم قوة والسلاح والعتاد، وأي فاجر وأي طاغ وأي مستبد يحتاج إلى دعم اليهود حتى يثبتوا أركان ملكه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. إذن هذا هو المحور الأصيل في هذه الصورة، وهذه التربية الإيمانية الأصيلة التي أرادها الله جل وعلا، أن تتميز شخصية المؤمن، وأن تتضح في عقيدته معالي الولاء والبراء، وهي آية عظيمة على صحة الإيمان وعلى سلامة العقيدة. لذلك افتتح الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، خاطبهم بخطاب الإيمان ليعلمهم أن ما ينهاهم عنه هو من مقتضيات الإيمان ومن مقاماته، وأنه لا يستقيم الإيمان مع اختلال هذا الركن الركين واضطراب هذا الأصل الأصيل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كيف تفعلون ذلك؟ كيف تتخذون أعداء الله عز وجل أولياء تحبونهم وتنصرونهم وتتابعونهم وتكونون عليهم ظاهرا وباطنا، وعدوكم كذلك، يعني هم ليسوا أعداء الله جل وعلا، هم يعادونكم لأجل عداوتهم لله سبحانه وتعالى، ولذلك قدم عداوة الله جل وعلا. لأن الكافر لماذا يعادي الكافر المؤمنين؟ لماذا يعادونه؟ الآن هم يختلفون بينهم جدا، ويعني كما قال جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن لماذا حين تكون الحرب على المسلمين وعلى الموحدين يجتمعون فيما بينهم وتتكون التحالفات على المسلمين؟ لهذا المعنى، لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى، فهم يعادون أولياء الله جل وعلا. لذا قال جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، الذي يخاطب الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك في الحقيقة، هم كانوا يكذبون النبي صلوات الله وسلامه عليه أبدا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا، العداوة ليست معك، العداوة مع الله عز وجل، فتنتقل العداوة من الله جل وعلا لأنبياء الله جل وعلا ورسله وأتباع الرسل. باتفاق أهل العلم سبب نزول هذه الصورة قصة حدثت من صحابي جليل، والصحابي هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه بدري، والبدريون الذين شهدوا بدرا، والبدريون ليسوا كغيرهم. بدر كانت فرقانا، كانت موقعة فاصلة غيرت مجرى التاريخ، ودائما المواقع الفاصلة لها خصوصية. المواقع التي يتغير لها التاريخ لا خصوصية عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك كانت بدرا سماها الله جل وعلا فرقانا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فكانت فرقان فرق الله به بين الحق وبين الباطل. خرج النبي صلى الله وسلامه عليه وأصحابه يريدون العير، ولم يشأ الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله وسلامه عليه وأصحابه العير القافلة، أراد لهم الدين وأراد لهم أن يفرق بينه وبين عدوه، أن يظهرهم على عدوه، وما تجدي العير قافلة استولوا عليه. لكن بدرا بعد هذه الموقعة الفاصلة قسمت ظهور المشركين وتغير لها مجرى التاريخ. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه هنا حين تجهز النبي صلى الله وسلامه عليه لفتح مكة، و هذا يعني سبب قصة حاطب ابن أبي بلتعة. عند البخاري رحمه الله تعالى وجمهور أهل السير أن السبب القصة، هذه قصة كانت تجاهز النبي صلى الله عليه وسلم عليه لفتح مكة، وهذا هو الذي اعتمده البخاري في صحيح في كتاب المقاصد وجمهور أهل السير. وبعضهم يقول الخروج هنا كان لصلح الحديبية، وتجهز النبي صلى الله وسلامه عليه للمسير إليهم، والمشهور هو الأول، هو الذي اعتمده البخاري واعتمده كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير كثير من المفسرين، خلافا لمن ذهب إلى قول الأول وهو قول قتادة، ونصره ابن عطية رحمه الله تعالى. على كل حال سواء هذا أو ذاك، المشهور هو السابق قصة هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. وحاطب رضي الله تعالى عنه بدري كان له قرابات في قريش، وكان امرأ هو كان يعني هو يا مهاجر من المهاجرين، لكن لم كان يعني في قريش لكن لم يكن امرأ منهم، يعني لم يكن يعني نسب أصيل فيهم، فلم يكن له قرابات تحمي بعض أهله وأولاده هناك. فرسل حاطب ابن أبي بلتعة والنبي عليه السلام أصر لبعض أصحابه بالخروج إلى مكة، منهم حاطب. فرسل حاطب أهل مكة يعلمهم بقرب مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وبعث خطابا مع امرأة عائدة إلى مكة، كانت في قافلة وعادت إلى مكة. طبعا هو كان هناك في هدنة ولا لا؟ كان في هدنة قبل فتح مكة، فكانت القوافل تأتي وتروح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ونزل الوحي يخبر النبي صلى الله وسلم عليه. فأرسل النبي صلى الله وسلامه عليه عليا والزبير والمقداد، قال انطلقوا إلى روضة خاخ على الطريق في المدينة، تجدون بها زعينة امرأة معها خطاب، فخذوه منها، أو مع كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادي بهم، أي الخيل انطلقوا الثلاثة يسابقون بعضهم بعضا حتى لو وصلوا إلى هذه الروضة، فوجدوا زعينة امرأة، زعينة يعني واحدة تسير مسافرة مع امرأة، قالوا هات الكتاب. قالت ليس معي شيء. فقالوا لها لا تعطينا الكتاب أو لنجمدن الثياب. أنت معك الكتاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن معك كتاب. قل ليس معي شيء. قال فأخرجته من إيه؟ فأخرجته من عقاصها. والعقاص للشعر مثل يعني يعني يعني الشعر المعقوص كالشعر المطفور. فأخرجته من عقاصها. طلعت الخطاب من عقاص الشعر. فجاءوا بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتحوا. فتحوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش ويخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا حاطب؟ سألوا ما حملك على ما صنعت؟ مصيبة كبيرة جدا. قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسي وكان من كان معك من المهاجرين لهم قربات يحمون بها أولادهم وأهليهم فأردت أن تكون لي يدا عليهم وما فعلت ذلك ردة عن ديني. ولا أيضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه إنه صدقكم فلا تقولوا إلا خيرا عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبغي عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فظرفت عين عمر رضي الله تعالى عنه وسكن فؤاده. وفي رواية البخاري فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر سورة. إذا هذا الحديث يدل على اتفاق كلمة المفسرين على أن سبب نزول هذه السورة ما حدث من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وقصة حاطب رضي الله تعالى عنه فيها تأملات. من التأملات فيها حاطب رضي الله عنه رجل بدري صحابي جليل ومع ذلك وقع منه الذي وقع. وهذا يدل على أن النفس البشرية مهما بلغ من كمالها وتمامها فالضعف لازم لها وقد ينتابها لحظات من الضعف كما حدث لحاطب رضي الله عنه وبدري ومهاجري وصحابي جليل رضي الله تعالى عنه. لكن هذا هو الضعف الذي يجبره الله سبحانه وتعالى. ولذلك تتقوى هذه النفس. لذلك المؤمن دائما يحتاج إلى زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. إياك أن تركن إلا أن الإيمان معك صك الصك ده هو معك دائما. لا هذا إيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فدائما تكون على خطأ على خوف وعلى وجل. نحن كلنا على خطر، صلى الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وإياكم. فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، فالإنسان دائما يحتاج، في المرء دائما يحتاج إلى تجديد الإيمان. وأيضا كيف كان النبي صلى الله عليه رحيما رؤوفا، كما وصف الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه جدا علتكم وأي شيء يصيبكم بالعنة وبالمشق، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. كيف سأل حاطب أولا ولم يعجل، كيف سأل حاطبا أولا ولم يعجل عليه، وقال: ما حملك على ما صنعت؟ واستمع منه، فلما قال عليه الصلاة والسلام قال: إنه صدقكم فلا تقولوا إلا خيرا. فنهى النبي صلى الله وأصحابه أن يعيروه بذلك، عذره النبي صلى الله وسلامه عليه، لأن هي لحظات ضعف، هذا أمر جلل وأمر كبير، ولا يكون أبدا مثل هذا من حاطب رضي الله عنه أمثاله. لكن هذه هنا عذر النبي صلى الله عليه وسلم للضعف الكامن في النفوس، لأن الإنسان كما قال جل وعلا: خلق الإنسان ضعيفا. ونهى النبي صلى الله وسلامه عليه أن يعير مثل ذلك، لأن هذا ليس خلقا له. وكأن النبي صلى الله وسلامه عليه كما يعني يرشدهم إلى يعني بعض مقاله: أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم. يكون عندك واحد معلوم عنه الإيمان، معلوم عنه الصدق واليقين، فإن وقعت منه هفوة أو وقعت منه زلة، فلا يعني تشوش عليه ولا تعيره بذلك، بل استر عليه. أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم. ثم غيرت عمر رضي الله تعالى عنه على الدين، ويعني فوران الحمية في صدره، يقول: يا رسول الله دعني، يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد خان الله ورسوله صلى الله وسلامه عليه والمؤمنين. غضب عمر رضي الله عنه لله جل وعلا وللدين، كيف يتم ذلك؟ فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لخصوصية أنه بدري عفى الله عز وجل عنه وغفر له ذلك، لأنه بدري: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا من فضل الله عز وجل وجوده ورحمته وإحسانه، فالذي نفى حاطبا أنه كان بدريا فغفر الله عز وجل له ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقدم الله جل وعلا عداوة الكفار له، لأن عداوتهم للمؤمنين تابعة لعداوتهم لله جل وعلا، كما ذكرنا أولياء توالوهم بالمحبة والنصرة والمتابعة والكون معهم ظاهرا وباطنا. وهذه الموالاة دركات، بينش قد تصل إلى الكفر بالله وقد تكون كبيرة من الكبائر، وهي بين هذا وذاك. فإن والى المشركين حبا لدينهم وإيثارا لما هم عليه على الإسلام، فهذه ردة، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن والاهم لهوى في نفسه أو لضعف احتراه، مع كون قلبه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فليس ذلك رغبة عن الإسلام. لذلك كما قال حاطب رضي الله عنه قال: والله ما فعلت رغبة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فهذه كبيرة من الكبائر، يعني لا يخرج بها من الملة، فهي بين هذا وبين ذاك، وبالقرب أو بالبعد بحسب هذا قد تصل إلى الكفر بالله جل وعلا، وقد تكون كبيرة من الكبائر. لا تتخذوا، لا النهي هنا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والاتخاذ في نوع من التكلف ولا لا؟ في تكلف، لا يمكن أبدا. إذا إن كان القلب مفعما بالإيمان ومطمئنا بالإسلام لا يمكن أبدا أن يوالي أعداء الله جل وعلا، لا يمكن يحدث هذا. كيف ذلك؟ لأن هذا تعارض. ولذلك ذكر الله جل وعلا هذا ليس عن المؤمنين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا خلق أصيل في المنافقين. مش مر علينا، مر ألم يمر علينا في سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة، التعبير القرآني هنا التعبير القرآني بليغ. لماذا يستعمل القرآن هنا وتأتي تلقون إليهم بالمودة؟ لم يقل يعني تودونهم، وإنما تلقون إليه بالمودة. حقيقة الإلقاء إلقاء شيء في اليد على الأرض، هذه حقيقة الإلقاء، هذه حقيقة الإلقاء. فاستعمل هذا التعريف تلقون إليهم بالمودة، يعني ما حدث منكم من المودة لم يكن منكم عن تدبر ولا عن نظر ولا عن تلون، وإنما شيء جاء على عجلة بلا تأمل ولا تدبر، كشيء ألقي منكم ألقيتموه على الأرض بلا تدبر ولا تأمل ولا نظر، كما قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. كذلك إذن تلقون إليهم بالمودة، هذا الذي حدث منكم لم الأبد، لو تأملتم لو ترويتم لو نظرتم لم تفعلوا ذلك. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا تهيج لهم. وقد كفروا يعني قد إذا دخلت على فعل المضارع أفادت، يعني من معاني دخول قد فعل المضارع تفيد التحقيق، وأحيانا قد تفيد القرب، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني حان قربها، يعني حانت الآن. إذن وقد كفروا بما جاءكم الحق، يعني تحقق الكفر فيهم بما جاءكم الحق من التوحيد الإسلام، الدين الذي رضيه الله جل وعلا لكم، وهذا هو دين جميع الأنبياء والرسل. هم كفروا بهذا الحق، كفروا به، كفروا بتوحيد الله جل وعلا، جعلوا لله الصحبة والند والشريك والمثيل والولد. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وليس هذا فقط، وهم اقتصروا على على على كفر أبدا، بل تعدى كفرهم إلى سلوك عدواني، يخرجون الرسول وإياكم، أخرجوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه من بين أفواههم وأخرجوكم بصورة مدنية، تركتم دياركم وفارقتم الأوطان والأكل، يخرجون الرسول وإياكم. الفعل المضارع هم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يخرجوا؟ أخرجوه. ولماذا اختير الفعل المضارع؟ حتى تستحضر صورة إخراجهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. إذن فعل المضارع حتى تستحضر صورة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن قوما أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وتتبعوا أثره حتى يقتلوه، حتى أواه الله عز وجل، يخرجون الرسول وإياكم وأنتم أيضا. لماذا؟ لإيمانكم بالله عز وجل فقط. التهمة الجريمة أن تؤمنوا بالله ربكم، هذه تهمتهم. هو لماذا أخرجوا النبي صلى الله وسلامه عليه وأصحابه؟ لإيمانهم بربهم، أن تؤمنوا بالله ربكم، بالله المعبود بحق الذي لا إله سواه ولا رب غيره سبحانه وتعالى. وهذه جريمة؟ إي والله جريمة عند هؤلاء المجرمين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ألم تخد الأخاديد ويحرق المؤمنون في قصة أصحاب الأخدود؟ لماذا؟ وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الجريمة، التهجير الذي يحدث الآن للمسلمين في بلاد الشام وفي الموصل وفي بلاد الرافضين وهنا وهناك، لماذا؟ هو هذا. والعالم كله الآن يشاهد تهجير المسلمين، والذي يحدث لمسلمي الروهينغا في ميانمار، قرى بالكامل تباد وتحرق. هل تكلم أحد؟ لم يمس أحد ببنت شفه أبدا. سبحان الله، عالم أصم لا يسمع، أعمى لا يرى، أفكم لا يتكلم. لماذا؟ لأن الضحية مسلمة، وحين تكون الضحية مسلمة فهم يفعلون ولا حرج، افعل ولا حرج. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. أنتم تعرفون أن من نواقض الإسلام إعانة كافر على مسلم؟ هذه من نواقض الإسلام. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز، ألف رسالة بليغة في حكم هذه القوانين الوضعية، فذكر منها أن من نواقض الإسلام إعانة ومظاهرة الكافر على المسلم حتى يقتل مسلما. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. الشرط هنا أين الجواب؟ يعني فلا تفعلوا ذلك. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وكنتم صادقين وخرجتم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى حقا، فلا تفعلوا ذلك. فهذا هنا إيجاز بالحذف، فيحذف الكلام لدلالة السياق عليه. إذا قوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوهم أولياء، أن هذا يتناقض مع جهادكم ويتناقض مع التوحيد الذي في قلوبكم. هم يسعون لإطفاء نور الله جل وعلا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تسرون إليهم بالمودة، هذا خبر يرد به النهي وتقبيح ذلك. تسرون إليهم بالمودة كما فعل حاطب ورسلكم سرا، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. إياكم أن تعتقدوا أنكم في منأى عن نظري وعن علمي سبحانه وتعالى. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، هو العالم بخفايا الصدور، هو العالم بخفايا القلوب وحنايا الصدور، هو العالم بالسرائر والضمائر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء. وأنا أعلم منكم بما تفعلون، لأنك لا تعلم ما تفعله في غد، والله يعلم ما ستفعله في غد. وأنا أعلم منكم بأفعالكم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. سواء منكم، كما قال جل وعلا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا في علم الله على السواء. ولو كنت في جب بئر أو في قعر بحر أو في وعر جبل فهو أعلم بك. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الكلام ده توجيه للمؤمنين، توجيه لمراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن تنظر ما في قلبك، فإن كان ما في قلبك يرضي الله سبحانه وتعالى فأنت على الجادة. لكن إياك أن تتغافل عن آفة في قلبك من هوى أو من كبر أو من عجب أو من إثار دنيا أو من طول أمل أو من حسد أو من غل تتغافل عن هذا حتى تلقى الله جل وعلا بهذه الآفات. فحينئذ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم دائما قلبك لإخوانك وراقب الله سبحانه وتعالى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم كما قال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا حاسب ومن يفعله منكم من فعل ذلك منكم بعد هذا البيان وبعد هذا الخطاب ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فقد خرج عن الصراط المستقيم. سواء السبيل السبيل المستقيم وهو الإسلام وهو التوحيد وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى حاد عن الطريق. كان واحد كان يسير على طريقه فجأة انحرف عن الطريق فصار في مهاوي الردى فانقلبت بيئه. وطبعا إذا انحرف عن الطريق يبقى الردى والهلاك مصيره لا محال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى